قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. شتان شتان بين من تعلق قلبه بالعشق المحرم المذموم فإذا هو تائه في بحار الغفلة معذب بما كسبت يداه، وبين مشتاق إلى الله ومشتاق إلى رسوله ومصطفاه ومشتاق إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. إن الصنف الأول الذي تعلق قلبه بالعشق المحرم إنه صاحب العلاقة العاطفية الغرامية المحرمة، شوقه ألم دائم وتعب ملازم، حاله كحال القائل: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. إن البون شاسع وإن الفرق كبير بين أهل الغرام والعشق المحرم وبين أهل حب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب المؤمنين الأتقياء الأصفياء. إن أصحاب الهمم العالية والقلوب التقية النقية الصافية يشتاقون إلى الله جل وعلا، وشوقهم طاعة، إي وربي، شوقهم إلى الله عز وجل طاعة، شوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، شوقهم إلى أهل الإيمان والطاعة طاعة. ها هو سيد المشتاقين إلى الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من دعائه كما عند النسائي وغيره: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الشوق إلى لقائه. وها هو سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، حينما حضرته المنية وغشيته سكرات الموت قالت امرأته: وا كرباه، أي وا حزناه وأسفاه. قالت امرأته: وا كرباه، قال: بل وا فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هؤلاء أهل التقى والطاعة، هؤلاء أصحاب الهمم العالية، هؤلاء أصحاب القلوب التقية النقية. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها الأحبة الفضلاء، إن المشتاقين إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى أهل الإيمان والطاعة وإلى الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، لا شك أنهم يشتاقون إلى مواسم الخير، تحن أنفسهم إلى مواسم الطاعة لأنها تقربهم إلى الله عز وجل زلفا. وها نحن اليوم نستقبل ضيفا كريما وموسما عظيما، فهل يا ترى نحن نشتاق إليه حقا وصدقا؟ هذا ما سنعرفه في عنصرنا الثاني. فأقول ثانيا: الشوق إلى الضيف الكريم. أيها المسلمون والمسلمات، إن الناس تتفاوت نفوسهم، فمنهم من لا يشتاق إلى رمضان أصلا، بل يتبرم ويتضجر ويتململ ويتأفف لدخول الشهر الكريم، لأن شهر رمضان في نظر أصحاب النفوس الدنيئة الوضيعة السافلة هو شهر يحرمون فيه الطعام والشراب والشهوة المباحة في نهار الصيام. فهؤلاء أصحاب نفوس دنيئة وضيعة، ومن أصحاب النفوس الضعيفة أناس يشتاقون لرمضان ولكن ينظرون إليه من زاوية ضيقة هي زاوية الماديات، فيشتاق لقدوم رمضان لأنه شهر رواج البضاعة التجارية، شهر ازدياد مداخيله في تجارته، فيفرح لأجل هذا الغرض فحسب. ومنهم أي من أصحاب النفوس الضعيفة من يحن لرمضان ليتذكر السهرات الآثمة، ليتذكر الليالي الحمراء مع المومسات والبغايا، ليقلب قنوات الشيطان، ليشاهد مسلسلات الخنا والفجور والدعارة. يشتاق لرمضان لأجل البرامج السافلة التي تعد لهذا الشهر الفضيل. ومن الناس وهم أهل الإيمان والتقى والطاعة من يشتاقون لرمضان لأنه موسم كريم يأتي بعد شوق ويفد بعد فراق، فيحيونه بلسان الحال قائلين: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. بربكم قولوا كيف لا يشتاق المؤمن لرمضان وهو شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات؟ كيف لا تحن أرواح المؤمنين وأفئدتهم لهذا الشهر الكريم وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، أي تعال وهلم، ويا باغي الشر أقصر. وهو شهر لله عز وجل فيه في كل ليلة عتقاء من النار، كيف لا تشتاق أرواح المؤمنين لهذا الشهر الكريم وهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر تقوى الرحيم الرحمن؟ إن أرواح المؤمنين تحن لهذا الشهر الكريم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان حتى ينقضي رمضان. وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، صفدت أي سلسلت، أوثقت بالأغلال، صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أيها الأكارم، محروم ومخذول، محروم ومخذول من فتحت له أبواب الجنة فلم يسابق الأنفاس لدخولها. من منا يرضى لنفسه بالدون أن تفتح له أبواب الجنان ومع ذلك لا يسابق أنفاسه لدخولها. قد يقول قائلكم كلنا يحب أن يسابق الأنفاس لدخولها، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ كيف أستطيع أن أطرق الباب وهو مفتوح؟ كيف أستطيع أن أطرق الباب لألج فأسعد سعادة ما بعدها شقاء؟ فالجواب يأتيكم في عنصرنا الثالث والأخير بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. فجوابا على السؤال المذكور قبل قليل، كيف أسابق الأنفاس لدخول الجنة؟ أنى لي أن أطرق الباب وهو مفتوح ليؤذن لي في الدخول فألج لأسعد سعادة ما بعدها شقاء؟ هذا ما نبينه في عنصرنا الثالث والأخير. فأقول عاهد ربك وأوف بعهدك، عاهد ربك على طاعته والبعد عن المعاصي، وإن وقعت فيها عاهد ربك على تركها وعدم الإصرار عليها. عاهد ربك أخي الحبيب وأنت تستقبل موسما كريما وشهرا فضيلا على الازدياد من الطاعات، لا تقل يا أخي الحبيب، أرجوك لا تقل أنا مثقل بالذنوب والمعاصي، قد أحاطت بي ذنوب التي اقترفتها، أشعر كأن ذنوبي كأمثال الجبال الراسيات الشامخات. لا تقل هذا، فأنا أنصحك بكل حب، والله أنصحك من أعماق قلبي وبكياني كله، وأبشرك ببشرى ربنا جل وعلا للتائب من الذنب. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بخن بخن، ما أجمل العطاء، ما أعظم الجزاء، ما أجمل البشرى، بشرى ربنا جل وعلا للتائبين. فلا تصر على الذنب. أما تستحي يا أخي الكريم أن يدخل عليك شهر رمضان وأنت مصر على علاقتك العاطفية الغرامية المحرمة؟ فإن كان أصحابك لا يعلمون بها فهل تخفى على ربنا جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أما تستحي يا أخي الكريم أن يدخل عليك شهر رمضان وأنت تأكل أموال الناس بالباطل وأنت تأكل السحت؟ أما تستحي يا أخي الكريم أن يدخل عليك شهر رمضان وأنت مقيم على مشاهدة الأفلام الخليعة والصور الماجنة وسماع الأغاني الساقطة الهابطة السافلة؟ فإن قلت أستحي من ربي جل وعلا فكيف سبيل الخلاص؟ فأقول سبيل الخلاص عاهد ربك على التوبة، ابدأ صفحة جديدة، ابدأها الآن، ابدأها اليوم، وما مضى فات، وقل كما قال القائل اليوم ميلاد الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. أيها العاصي، أيها الساهي، أيها اللاهي، أنصحك بقلبي من أعماق قلبي وبكل حب فأقول أما آن لك أن تتوب، أما آن لك أن تؤوب، أما آن لك أن ترجع إلى ربك جل وعلا. اسمع البشرى من سيد ولد عدنان رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يعجزك صوم رمضان؟ صمه إيمانا واحتسابا. هل يعجزك قيام ليالي الشهر الكريم؟ إذا قلت لا يعجزني ذلك، قم رمضان أي لياليه إيمانا واحتسابا، وخل الذنوب واتركها، وتذكر دائما قول ربنا وأنت تعاهده، تذكر قول ربنا جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، ومن لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، ولو كانت الدنيا تدوم لدامت لأهلها، ولكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أحبتي في الله، هذه كلمات يسيرة وجمل قلائل معدودات، اقتضاها الخاطر المكدود والسعي المجهود مع عجره وبجره وبضاعته الرديئة المزجاة. أسأل الله جل وعلا أن تكون قد خرجت من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل منا صالح القول والعمل، اللهم إنا قد أتيناك مستغفرين فاغفر لنا، وأتيناك تائبين فاقبلنا، وأتيناك طائعين فارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. ولا يفوتني في آخر هذه العجالة أن أسأل الله جل وعلا لرجل نحسبه من المحسنين جاد البارحة على مسجدنا هذا بمبلغ مالي معتبر، نسأل الله جل وعلا أن يجزل له العطاء المثوبة والأجر. اللهم أعطه خلفا، اللهم أعطه خلفا، اللهم أعطه خلفا، اللهم بارك له في نفسه وماله وأهله، اللهم اجعل ما قدمه زادا له بين يديك يا رب العالمين ولسائر المسلمين. اللهم بارك للمسلمين في أعطياتهم وصدقاتهم جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.